هذا صاحب سؤال أسئلة طويلة عريضة، كل سؤال يحتاج إلى محاضرة. يظهر أخونا يعني له متخصص في من البارحة. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أيضا سؤال فتنة وامتحان، وانت شايف نمدح الإمام البصيري وأمدح بردته، يقول ماذا تقول في الإمام البصيري؟ أنت تقول أنه إمام، وهو نعم قد يكون إمام، لكن إمام في البدعة والغلو. هل يرضيك هذا القول؟ الإمام البصيري وقصيدته البردة حتى كاتب البدرة، البردة أين أو بردة أين، ما هي مديح بل فيها غلو، فيها غلو عظيم. أضاف ما لله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، ماذا أبقى لله؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذه هي التي يتشبث بها أصحاب بدعة المولد، تغنون بها. يقول سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، فماذا على المسلمين فعله عند سماع ذلك وعند رؤية الرسومات المسيئة لخير البرية؟ على المسلم أن ينكر هذا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى المسلمين أن ينكروا بقدر استطاعتهم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليطمئن المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن مكفي، كفاه الله، إنا كفيناك المستهزئين، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فهذا يعني وعد من الرب تبارك وتعالى حق، أن من سب الرسول أن الله سبحانه وتعالى يكبته وأنه يبتره. والحمد لله هذا الأمر تكفل الله به، فليطمئن المسلم وليرتح ولينكر، لا يرضى بهذا. لكن بعض الناس يخلط، يعني يقول مثلا حصلت الرسوم عند الدولة الفلانية، ما أدري الدنمارك ما أدري في أي مكان، ومعنى هذا أنه أنا كل البضائع التي تأتي منهم أقاطعها وكذا وإلى آخره، مثل من قال أنا أقاطع أمريكا، كل بضائع أمريكا يعني لا أقبلها، حتى لو كانت عنده سيارة كابريس ولا سيارة أمريكية يقوم ويحرقها. من الخاسر في هذا؟ هو صاحب السيارة، ما أمريكا تعطيك سيارة ثانية، مصانعها يعني مصانع تخرج وأنت المستهلك. كيف يشتري؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين اردب من الشعير؟ هو المقصد التعامل. وهل يحصل للضرر؟ على كل حال محل اجتهاد، لكن يعني يكون الإنسان يحرم نفسه أو ما يتعامل مع لأنه كافر، هذا ما حصل، هذا هو عينه. هذا هو. أنا ما أستطيع أفهم يعني الفرق بين التعامل مع الكافر وبين يعني عدم التعامل معه بمقاطعته. التعامل عدم، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلن عدم التعامل مع اليهود أضر بهم، لكن مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان عند موته اليهود يعني ماذا فعل ماذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقضوا وغدروا، ثم هم يعني منهم من قتل، طائفة قتلت وطائفة أجليت وطائفة، يعني عند موته كان العداء بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على أشد. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومع ذلك وتعامل مع المشركين في المعاملات التي يحتاج إليها. لكن الواحد يعني يحتاج إلى شيء من التعقل. الحاصل الفصل في هذا، اتبع سياسة دولتك. نعم، فسياسة الدولة إذا كان ولي الأمر يرى من المصلحة المقاطعة فقاطع، لا يرى من المصلحة المقاطعة فما ينبغي أن تفتات على يعني النظام الموجود أو نظام ولي الأمر الموجود. عندنا وزارة التجارة هي معنية بهذا، فما سمحت به هي مسؤولة عنه. اي نعم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكر سعادتكم أن صاحب البدعة إما عالم ظالم أو جاهل، هو الاثنين، فكيف يكون عالم وجاهل في نفس الوقت؟ اي نعم، يكون عالما وجاهلا في نفس الوقت. هو كمثل ما قال السلف الصالح، كل من عصى الله فهو جاهل، وهذا العاصي لله يعلم أنها معصية لكن إرادته وهواه يغلبه فيغطي عليه تمام علمه، والوازع له عن أن يقارف هذه المعصية. كم من عالم بقبح المعصية وهو يقارفها، لا يقارفها إلا وهو على قدر من الجهل. أبو جهل، نضرب لهذا مثل، أبو جهل هو عالم جاهل، عالم علما قامت به الحجة عليه، وجاهل بما يؤول إليه العمل بما علم، فلما زاغ أزاغ الله قلبه وسمي أبا جهل بعد أن كان يقال له أبو الحكم. لو تأملت هذا في نفسك وجدت يعني. بسم الله، اللهم صل وسلم. يقول معلوم لدى فضيلتكم أن المشكلة أنه يلزم بشيء أنا ما قلته ولا أعلمه، أن صلاة السنن الراتبة تسقط عن المسافر. وش يدريك أني أنا ما هم معلوم عندي، أنا عندي أن فيه خلاف بين العلماء. وسؤالي، أنا مسافر والآن أنا موجود في الحرم، ونعلم أن الصلاة خلاص، ما دامك موجود في الحرم صل الصلاة تامة وصل الرواتب وصل النوافل، هذا الذي أختاره لك، وكذلك في الحرم المكي. نعم، فهل نصلي السنة الرواتب؟ صل الرواتب وصل النوافل وأكثر من ذلك ما أمكنك، واغتنم الفرصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنه عامل مصري وقد اتفق معه كفيله أو أن يتركني أعمل. كفيلك يعني اتفقت أنت وهو على خيانة، وقد اتفق معي كفيلي أن يتركني أعمل في المدينة وهو بحائل على قدر من المال، وهو ليس عنده عمل لي، وقد طلب مبلغا أكثر من الذي ما أدري عند التجديد أو عند أين، وكان هناك مريض فذكرته بالله وطلبت منه أن نعطي هذا المريض هذا المال صدقة، فهل هذه الصدقة أجرها لي أم لا؟ أصلا عقد الاتفاق اللي بينك وبين الكفيل فاسد، باطل. أنت بينك وبين الكفيل قدمت يعني بمسمى عمل، إما حارس إما عامل إما مهندس، ولا بد أن يوجد لك الكفيل عملا ويعطيك راتبا. إذا لم يكن لك عمل لا يجوز للكفيل أن يأخذ فيزا من الدولة ويستقدمك. إذا استقدمك الكفيل فأنت تعمل في العمل الذي خصصه لك وتستحق عليه الراتب. أما أن يستقدم عامل وعامل وعامل ويتركهم هكذا كأنهم يعني يضرب عليهم خراج، وفي الشهر أو في السنة يعطونه مبلغ كذا، هذا مخالف وسحت ما يكسبه بهذه الطريقة، وارتكب عدة يعني أمور لا يجوز الحقيقة من الأساس، فأساس عقدكم باطل. نعم نسمع من إذا في سؤال اسأل مباشرة، اسأل شفويا، اسأل شفويا. ها ايش تقول؟ انت عهدت الله انك تزوج فتاة؟ لما طلبت بنته رفض. حلل لك الزواج من بنت أخ، من بنت أخيه وبنت أخته. نعم يا أخينا. يقول أنه شخص يعني خطبت بنته وهو رضي أن أتزوج بنت أخته وبنت أخيه، ولكن ما رضي أن أتزوج بنته. طيب وش سؤالك؟ وش تبي أنت الحين؟ عاهدت الله إيه ما يعني حصل اتفاق بينك وبينها من دون أبيها؟ ها؟ أي بنت عمك عاد؟ أي شوف، أنت ما تريد بنت عمتك ولا تريد أيضا الثانية، ما تريد بنت أخيه. اسمع، أنت لا تريد بنت أخيه ولا تريد بنت أخته، وهو لا يريدك لابنته، فاخرج منها، اخرج منها، النساء كثير، هو لا يريدك. يا أخي لابد من الولي. الولي إذا كان رشيد وهو عمك، أنت تتسور الأسوار، تقتحم يعني تلغي الولي، تريد أن تتفق معها بدون وليها وبدون أبيها؟ أي شرع الله يقول لك لابد من ولي، لابد من ولي. يعني أيما امرأة تزوجت يعني بغير ولي فزواجها باطل أو كما ورد. فآل كل أخرج منها، هو لا يريدك لابنته وأنت لا تريد من أشار بهن. أعوذ بالله، أعوذ بالله. إذن أنت متهم بموته، اتق الله. يعني أجل بس استغفر ربك، لا قد يحصل عليه قدر من قدر الله فيقولون أنت موتته. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصل جاهل، إيش يعاهد الله؟ هو ما هو عاهد ذا معصية، هذا مشروع، إذن معصية خلاص. ها؟ استام عليه وانت ارشد من ابوها من ابيها؟ لا لا لا ما هو صحيح. لا انت خفنا لمعميك الهوى، لا انت شاب ومعميك الهوى، فاتق الله. لست ارشد من ابيها، ما دام ابوها يقول خذ بنت اختي ولا خذ بنت اخوي. ليش انت ما تريد بنت اخته ولا بنت اخوه وهو لا يريدك لابنته؟ فاخرج منها، مالك نصيب. ما عاد انت، سبحان الله العظيم. لا بس احذر احذر، لا سوي لعمك شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم زيارة النساء إلى قبر النبي؟ لا يجوز، النساء ما يزورن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله زوارات القبور. أي نعم. يقول هل يجوز الاحتفال بذكر المولد النبوي؟ لا يجوز. والمعراج لا يجوز لأن هذا بدعة، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده ولا الصحابة، وإنما بدعة الاحتفال بالمولد حدثت في عهد الرافضة في القرون المتأخرة. نعم يا شيخ. ها؟ أي هو المنفرد خلف الصف الذي يعني من صلى، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا كان معه مجموعة فالصلاة صحيحة لكنه فوت على نفسه يعني زيادة، فوت إذا اتصلت الصفوف. الأجر إنما يثبت إذا كانت الصفوف متصلة، ولكن أيضا ما نقول إنه ما صلى مع الجماعة أو لا صلاة له، وما دام الجماعة هي جماعة مسجد النبي فيرجى له الخير إن شاء الله، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما حينما ترك الفراغات أمامه. أي نعم. ما أنت بشايف؟ خلاص معذور إذا ما أنت شايف، لكن المهم أنك شايف الفراغات وتصلي ما في الطريق ولا تصلي ما تريد أن تمشي. يعني بعضهم يريد أن يلحق تكبيرة الإحرام وهذا خطأ، ولو صلى في ليش يحرص أن يصلي خلف الصفوف؟ إذن أنت تريد مني يبطل صلاته؟ خلاص قلت لك الجواب. أي نعم. لكن أمشوا عليكم السكينة إذا أقيمت الصلاة، فامشوا عليكم السكينة حتى ولو فاتك الركعة الأولى والركعة الثانية، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وأنا من أيهم تصنفني؟ امشوا عليكم السكينة إذا أقيمت الصلاة، فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذا يقتضي أن تمشي حتى تصل إلى نهاية الصفوف. لا، هذا لا يصلح في بيت. هل اختلفت أسئلتك؟ أسئلتك اختلفت. إذا صلى في بيته يعني في مثلا بينه وبين المسجد أي شارع، أو بينه وبين المسجد حائل، أي نعم، أو صلى في بيته ولم يتكلف أن ينزل للمسجد، هذا لا يصلح أن يأتم بإمامة، ولو كان يسمع. حتى بعضهم يتمادى ويقول يصلي على التلفزيون أو يصلي على الراديو، هذا لا يصلح اتمامه بالإمام. نعم نعم يا شيخ. صلاة يصلى عليه، لكن الأفعال الشركية ما هي؟ هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ ها؟ كاهن يدعي علم الغيب، وش حكمه؟ وش حكمه؟ من ادعى علم الغيب ما حكمه؟ طاغوت، لا يصلى عليه، لا يستغفر له ولا يدعى له ولا يصلى عليه. أي نعم. لكن هذا حكم لابد أن يثبت بمحكمة، يعني مو أنت مجرد فرد تقول والله هذا كاهل لا تصلي عليه ويحصل فتنة. أي من أتى عرافا فسأله؟ ها؟ ما يعني ما قلت حكمهما واحد. من أتى عرافا فسأله، ها، لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا النص. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. تارك الصلاة متعمد إذا حضره ولي الأمر وقال شف ترى إن تركت الصلاة يحكم عليك بالقتل، وقال ما عليش أنا أبغى القتل ولا أصلي، إيش رأيك فيه؟ ما عنده إيمان، تحمل ألم القتل على أن يصلي؟ هذا يعني ما عنده إيمان. والأئمة الثلاثة اتفقوا على قتله، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والحنبلي اتفقوا على قتله، لكن هل يقتل ردة أو يقتل حدا. أبو حنيفة وافقهم لكن ما يعني بالسجن المؤبد حتى يصلي.